تقتصر والعياذ بالله، والله من أجل لعبها مثلا على القمار أو معاملته مثلا بالربا وتراكمت عليه الديون من أجل هذا، هذا ما يعطى من الزكاة، لأنه هذا الدين في طريق غير مباح غير محرم، غير مباح بل هو محرم. والنبي أخبر أن الغالم والعلماء فسروا أن الغالم الذي استدان في شيء مباح، استدان ليطعم أولاده، استطان ليكسو أولاده، استطان استدان من أجل أن يسكن أولاده، فهذا هو الغالم الذي غرم بشيء مباح فيعطى من الزكاة. أما إذا كان غالم يعني بمعنى عليه ديون، لكن هذه الديون لحقته بسبب شيء محرم، بشرب الخمر، بسبب كذته، معاملته الربا، معاملته القمار، وصار عليه الديون، هذا ما يجوز يعطى من الزكاة، لأنك تعين وإذا أعطيتها أنت على الباطل. خلوا يرفس في ما ارتكب لعله يتوب إلى الله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا تاب وأقلع الحين ممكن أنك، أما يتعامل هذا وتشجع أنت وتعطيه على ارتكاب المحرم، هذا لا يجوز، لا يجوز يعطى من الزكاة. أو القسم الثالث، إنسان تصدق عليه، فهذا اللي تصدق عليه هو بنفسه مثلا أطعم جاره، جاره غني، إنسان مثلا تصدق عليه مثلا بشيء من بساع رز ولا بساعين رز مثلا، وإلا بشيء من اللحم، فلما جاءه فقير ومحتاج وأعطي لفقره ولحاجته من هذا الشيء، إما زكاة فطر وإما كفارة، لأن يعني كفارة مثل الزكاة ما تحل للفقراء، لكن هذا الجار أطعم جاره ولو أن جاره غني أطعمه فلا بأس بذلك ولو أنه غني، يجوز له. ويشهد لهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده جارية اسمها بريرة، كانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين اشترتها من أسيادها وأعتقتها، فلما اعتقتها قالت لعائشة أحب أني أبقى عندك أخدمت، فقالت عائشة ما في، فبكت عند عائشة في بيت تخدمها. فأحيانا نجيها صدقة وتعمل هي بنفسه وتكافي نفسه وتأكل، وأول ما عنده شيء عائشة تطعم رضي الله عنها، والناس يعرفون أنها فقيرة وأن عندها، ربما يأتيها بعض الناس يخصها هي الفقرة والحاجة. فكان مرة من المرات أهدي لها شيء من اللحم وجعلت تطبخه ببيت عائشة على برمة، فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ما بيته شيء ولا عنده شيء يأكله عليه الصلاة والسلام، فلما دخل سألها له هل عندكم شيء؟ قالوا والله ما عندنا شيء. قالوا هذا اللحم اللي على البرمة هذا وش؟ قالوا هذا البريرة، اهدي البريرة ويطبخ بريرة ما هو لنا. قال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية، حنا نشاركه فيه، منه هي تعطينا اياه وهي اذا دفعت وهي ما يخالف، انت اذا اعطيت شيء صدقة لكنك تعزم عليه واحد مثلا غني جارك ولا قريبك ولا اخوك وتطعمه منه هذا ما في بأس. فقال النبي هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية، لأن النبي ما يأكل صدقة لكن يأكل الهدية، فأكل منه عليه الصلاة والسلام. وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، وجود هذه القضية وجود هذه القصة هذه نعمة، لأنها أصبحت تشريع للأمة، فهي وإن كانت وقعت على النبي والإنسان ربما يحسب الأحسن لكنها نعمة، بك هذا الحكم إلى يوم القيامة، وهو أن الفقير إذا تصدق عليه وعزم مثلا أخوها الغني ولا جارها الغني وأطعمه منه أن هذا لا بأس به، مثل ما يدل عليه هذا الحديث، قال أو إنسان فقير وأعطي من الزكاة فأعطى الغني منها، فإذا أعطى ما في بأس من ذلك، فهذا يدل على أنه لا بأس بها. أما غني يعطى أصلا من الزكاة هذا لا يجوز، لكن ربما فقير ودفع له شيء منها وعزم جاره وجاره غني ولا مثلا أخوه ولا قريبه غني، هذا لا بأس به، كما في قصة بريرة أيضا، قصة حديث بريرة يفسر لنا هذا الحديث أيضا. نعم وش الباقي الخمسة الأنواع؟ نعم، لعامل عليها أو كذلك أيضا الزكاة العاملين عليها، الله يقول والعاملين عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العامل عليها هو الساعي الذي يبعث الإمام من أجل يجمع الصدقات، يجمع الثمار ولا يجمع الحبوب أو يجمع الإبل أو الغنم أو البقر، فهذا يعطي أجرته ما قام، ولو أنه في نفس الوقت هو غني لكنه يعطى مقابل عمله، ما هو يعطى مقابل فقر، ما هو فقير، هو غني لكن مقابل عمله، فهذا لا بأس أن يدفع له من الزكاة. أو كذلك إنسان يجاهد في سبيل الله فهو أيضا يعطى من الزكاة ولو كان غني. فالإنسان بيجاهد يهيأ له مركبه ويهيأ له مثلا إسلاحه ويهيأ له كل شيء وله من الزكاة، وله هو بنفسه يستطيع يأمن مركوبه ويستطيع يأمن إسلاحه ويستطيع يأمن، لكن ما ينزل يصاب الجهاد يهيأ له هذا وله من الزكاة، هذا لا بأس به. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. نعم، هذا الحديث يبين لنا أن الزكاة ما تحل الذي يستطيع أن يتكسب، ولو أنه فقير في نفس الحال لكن يقدر يشتغل ولا تخدم الزكاة، ولا لغني سواء فقير لكنه قوي في بدنه يستطيع. لأن النبي لما أتاه الرجلان يسألانه من الصدقة فقلب النظر فيهما، أي نظر إليهما وإذا هما جلدان قويان نشيطان يستطيعون يعملون، فلما رأى النبي هذا الظاهر الذي هو يرى منهم أجسامهم قوية وشباب ويستطيعون العمل، أما كونهم أغنياء هذا خفي ما يدري عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك حملهم على ظاهرهم أنهم محتاجين لكن نظرهم قويين، فقلب النظر فيهما، نظر ما فيهم عيب ولا فيهم نقص، لا في عمى ولا في عرج ولا في شيء، وقوي ونشيط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. الغني ما يجوز يأخذ من الزكاة لغنو، والقوي المكتسب ما يجوز يأخذ من الزكاة لأجل قوته أنه يستطيع يعمل وينفع نفسه، مثل ما قال النبي للرجل قال خذ حبل من حطب ورح احطب وجيب عوكره ما دام من قوي، فكذلك هذين الرجلين نفس الشيء، قالهم النبي أنت ما قوية. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام إن الزكاة لا تحل، أو إن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، وأراكما جلدين فإن شئتما أعطيتكما ولكنها لا تحلكم، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا النبي ما يرد سائل، النبي من جاه اسأله أعطاه عليه الصلاة والسلام، هذا خلقه، هذا حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، ما يرد أحد يأتي، ولكن أخبرهم قال ترى ما لكم حق فيها ولا تحلكم ولا أنا ما أردكم ونعطيكم، ولكن ما يجوزكم، ما تجوز إنسان غني ولا تجوز إنسان قوي يستطيع أن يتكسب بنفسه، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بذلك أن الزكاة لا تحل، أن الصدقة لا تحل لقوي مكتسب ولا تحل لغني، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بذلك، ولذلك الآية الكريمة وضحت هذا للفقراء والمساكين، فقير والمسكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين عليهم ديون، والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل في سبيل الله الجهاد، تأخذ وإذا كنت تجاهد في سبيل الله تأخذ من الصدقة حتى ولو كنت غني مقابل عملك العمل الصالح، هذا ما في بأس أنك تأخذه، مثل ما أنك تأخذ من الغنيمة وأنت غني، غنيمة تقسم بين الجيش كله غني وفقيره، فهذا لا بأس به. أو ابن سبيل منقطع، مثلا ابن السبيل هو ابن الطريق، السبيل الطريق يكون مسافر بطريقه إلى أهله وطريقه إلى بلده، لكن كذا تنفكته ما لا عنده شيء، هذا يعطى مقدار ما يوصله بلده، هذا ابن السبيل يعطى مقدار ما يوصله إلى بلده فقط ولا يزاد على ذلك، يعني يوصله إلى البلد فقط لأنه منقطع وش يؤديه إلى أهله، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده فقط، ولا يجوز يعطى زيادة على هذا لأنه ليس من أهل الزكاة، إلا إن كان فقير يعطى الفقر، لكن صار هو بلده غني، لكن الآن ما معه شيء ولا يلقى أحد يبي يقترض منه، هذا لا بأس أن يعطى. فهذا أهل زكاة الثمانية الذين الله سبحانه وتعالى وضح استحقاقهم، وغيرهم ما يستحق هذا. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، يأكله صاحبه سحتا. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. نعم، هذا الحديث يوضح لنا عبض المسألة، وأن المال الذي يأتي من سؤال أنه نوع من أنواع السحت، لكن هؤلاء الثلاثة استثناهم النبي لحاجتهم، قال لا تحل المسألة، المسألة السؤال، سؤال الناس من أموالهم، لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة فقط، وغيرهم ما يجوز. فأحد الثلاثة رجل تحمل حمالة، يعني تحمل جون عليه، سواء تحملها مثل ديات أو تحملها لإصلاح بين فريقين ودفع لهم مال وتحمل هذا المال، أو تحمل ديات أو تحمل ديون، هذا يجوز له أن يسأل حتى أنه يسدد ما عليه ثم يمسك. لذلك النبي ما قال، قال يسأل حتى يسدد ثم يمسك، يمسك بعد هذا، ما يجوز أن يطلب زيادة على مقدار ما تحمل من دين. تحمل 10,000 يسأل حتى يتم العشرة، فإذا تمت هذه العشرة وسددها إلى أصحابه وقف على المسألة، ما يجوز له أن يسأل، لأن النبي قال فيسأل حتى يتحملها ثم يمسك، بعد ذلك ما يجوز له. هذا أحد الثلاثة. النوع الثاني إنسان أصابته جائحة، عنده مال وعنده، لكن مثلا ربما يكون عنده مجموعة من الإبل وعنده مجموعة من الغنم وعنده كذا، ونزل له بواد من الأودية أو جته الشعبان وجاءه السيل وشاله ويا ماله وراح، ما بقي شيء، ما بقي معه إلا عصا، هذه جائحة عمومة. أو يكون عنده مثلا نخل أو كذلك أو زرع وعصابه آفة وأهلكته، احترقه أو ما يحصل من الآفات، فإذا حصل له عليه آفة أو صاعقة أو نحو ذلك وذهب جميع ماله، هذا أصابته جائحة. والجائحة هي الأمور التي تذهب بالمال وهي بأمر سماوي، ما هو طاقة الإنسان، بأمر سماوي، إما أن تكون صاعقة وإما أن يكون حريق وإما أن يكون مثلا وادي سيل شاله وشال ماله، هذه هي الجائحة، هذه الجوائح التي ما للآدم بها صنع، أمر من أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا صابته جائحة فهو يسأل حتى يتسدد هذا الشيء، وأما غيره فلا يجوز. الرجل الثالث رجل أصابته فاقة، أصابه فقر عظيم، أصلا ما عنده مال، هذا هؤلاء الأول تحمل حمالة، سدد ديون على الناس، سدد ديون لجل الصلح، التزم التزم مثلا بديات ونحو ذلك، هذا غالب. الثاني أصابت ماله جائحة وراح. الثالث أصابته فاقة، يعني أصابه فقر عظيم ما عنده ما يسدد، وهذا اللي أصابه جائحة هذا كلنا سعرفونه، وهذا كذلك الذي تحمل دين كلنا سعرفونه، لكن الفقير ما هنا سبب ظاهر شاف، فهو يدعى هذه الدعوة ما يكتفي بدعوة، أما اللي صابته جائحة كل الناس يدرون عنه إنه صابته جائحة. وكذلك مثلا الإنسان اللي تحمل الديون الناس يدرون عنه، لكن هذا اللي صابته فاقة الناس ما يدرون عن حاجته وفقره، فلا بد أن يثبت ذلك. وهذا الإثبات ما يكفي بشخص، ثلاثة يشهدوا، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم، يأتي من قومه حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، ثلاثة من ذوي الحجة، الحجة العقول، الحجة هو العقل، من ذوي العقول ثلاثة يشهدون أن فلان في فاقة. فإذا شهد ثلاثة من اللي لهم عقول، ما هم يتكلمون بهوى ولا يتكلمون إلا بحق، ما هم اللي يتكلمون بهوى ولا يتكلمون الأمر من الأمور، حتى يقوم ثلاثة، إذا شهد ثلاثة على أنه أصابته فاقة فهذا يعطى منها بمقدار ما يسد عوزه، ما يسد هذه الفاقة فقط، فيعطى من فيعطى منها. يجوز أنه يسأل حتى يعطى ما يسد فاقته، هذا الثلاثة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما غير هؤلاء، غير هؤلاء الثلاثة، فالمسألة يا قبيصة سحت يأكلها الرجل سحتا. فالنبي كررها بأن المسألة إذا كانت ما اتصف بهذا فهذا نوع من السحت، وأن الله سبحانه وتعالى نهى عن السحت وعاب الذين يأكلون السحت أكالون للسحت، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه وأخبر أنه سحت، والله سبحانه وتعالى ذم الذين يأكلون السحت، فالسحت هو الشيء المحرم والعياذ بالله. فالنبي بيّن أن هؤلاء الثلاثة وغيرهم إنما هي يا قبيصة سحت يكد بها يأكلها الرجل سحتا، هي سحت تناوله ويأكلها سحتا، فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على تحريم المسألة إذا لم يكن فيه وصف من هذه الأوصاف الثلاثة، فهذا الذي أصابته فاقة المسألة إذا احتاج له أنه يسأل، لأن هذه فاقة، إلا أنه إذا كان يسأل يسأل من هذا ويسأل من هذا لابد من أن يأتي ثلاثة من ذوي الحجة أي من ذوي العقول من قومه الذين يعرفونه، يعرفونه، يعرفون حاجته، يشهدون له بذلك، فإنه تحل له المسألة ويجوز يعطى من الصدقة من أجل هذه الفاقة. فهذا يبين لنا عظم المسألة والنهي عن السؤال من غير حاجة، أما إذا احتاج فالضرورات لها أحكام. نعم سائل يقول: هل سؤال الابن والده تكثرا يدخل في النهي؟ هل سؤال الابن والده تكثرا يدخل في النهي؟ لا، السؤال بين الابن وأبوه هذا إن شاء الله ما يدخل فيه، إذا سأل أبوه أو مثلا الولد أو الوالد طلب من أبيه هذا إن شاء الله ما فيه شيء. سائل يقول: ما حكم تحريك الأصبع في حال التشهد؟ بعض الناس يحركون وبعضهم لا يحركون. هذا في خلاف بين العلماء، لأنه ورد في أحاديث بعض العلماء يصححونه وبعضهم يصححونه، وإلا قد فرد النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بالسبابة، ورد بعض الألفاظ أنه كان يحركها، وورد بعض الأحاديث أنه كان يشير بسبابته ولا يحركها، فهذا لأجل كثرة الروايات وكثرة الأحاديث اختلف العلماء فيه. فمنهم من قال: أما بالنسبة للإشارة هذا لا شك أنه مستحب الإشارة، لكن السؤال عن التحريك، أما الإشارة إذا بالتشهد يشير إليها، وهو يشير إليها عند لفظ التشهد عند كلمة الله إشارة للتوحيد، لأن الله وحده لا شريك له، فعند مثلا بالتشهد يقول التحيات وهكذا يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويأكل. فإذا مثلا جاء ذكر الله في التشهد مثلا التحيات لله، فإذا قال لله استحب له أن يشير بأصبعه التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله. فإذا جاءت لفظة الله استحب أنه يرفع أصبعه ويحركها، هذا قاله جماعة من العلماء إشارة إلى التوحيد، لأن هذه تسمى المسبحة وتسمى السبابة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بها، يشير بها عليه الصلاة والسلام في التشهد، ويشير بها عند الدعاء، وربما عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا يحرك أصبعه، لأنه يدعو إلها واحدا، يدعو الله سبحانه وتعالى فهو في دعائه الله يشير بأصبعه إلى أنه يسأل الله سبحانه وتعالى ولا يسأل غيره، لأنه واحد لا شريك له. وهذه السبابة تشير إلى الوحدانية، تشير إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول. فهذا أما كونه مثلا يحركها، فهذا بعض العلماء رحمهم الله قالوا يحركوها. فمن هذا التحريك بعضهم ربما انه يعني يزيد في التحريك، فتجد مثلا بس دواما كذا. كثير من العلماء يعتبرون هذا شيء من العبث، وانما تحريكها عند ذكر التوحيد، عند هو هكذا ضامن الخنصر والبنصر ومحرك من الوسطى وهذا، فاذا ذكر الله ارفعها هكذا روح بس. اما كون كذا نعم هذا استحب بعض العلماء بناء على حديث يحركها، لكن كلمة يحركها لا يدل على أنه دواما يحركها هكذا هكذا، لا، لأن هذا عده كثير من العلماء رحمهم الله أنه نوع من العبث، كثرة التحريك بدون سبب. نعم حركها عند لفظة التحية لله، تحركها وترفعها إشارة إلى التوحيد، هذا له سبب ومعقول الحكمة فيه، لكن بس تكونك مثلا دواما تحركها كذا، هذا عده كثير من العلماء نوع من العبث، فالأولى تركه. لكن إذا فعله الإنسان بناء على ما ذكره بعض العلماء ان شاء الله عن اجتهاد، فهو يعني ما يلام على هذا. ومثل هذه المسائل، مسائل التي هي من سنن الصلاة، ينبغي للإنسان يتسامح ولا ينبغي ينكر على الناس فيها الأشياء اللي مهي بضرورية، مهي بواجب من واجبات الصلاة، ولا شرط من شروط الصلاة، ولا ركن من أركان الصلاة، إنما هي سنن. إن فعلها فهو على وفق السنة فهو يؤجر عليها، وإن فعلها لكنه إما زاد عن السنة أو قصر عن السنة فهو إن شاء الله يعني ما أصاب الأجر كله، لكنه ما يأثم لأنه طالب الخير طالب. فالأولى في مثل هذه المسألة التي سأل عنها الأخ أن الإنسان يصبح يكون هكذا، وعند ذكر التوحيد يشير بها إشارة إلى نعم. أنا أديت عمرة وسوف أذهب إلى جدة اليوم وسأعود يوم الجمعة، فهل أطوف طواف الوداع اليوم أم يوم الجمعة؟ لا، إذا كان من نيتك الرجوع إلى مكة وأنك توادع إذا أردت السفر منها فلا بأس، لأن جدة دون مسافة قصر وقريبة فلا بأس بذلك. نعم. هل يجوز للعبد أن يتصدق من مال سيده بدون إذنه؟ ما يجوز، ما يجوز إلا أن يأذن له السيد، إلا الشيء مثل ما سبق لنا التفصيل بالنسبة للمرأة، لأن العبد مال سيده، والمرأة كذلك في مال زوجها، والخادم كذلك أيضا في مال من هو يشتغل عنده، مثل ما سبق لنا التفصيل في أول الدرس، وهو أن هؤلاء إذا علموا أن صاحب المال يتسامح في هذه الأمور فلا بأس، وإن علموا أنه لا يتسامح فلا يجوز. أما الشيء اللي له قيمة ما يجوز أن يتصرف فيه إلا بإذن من سيده، وكذلك الزوجة بإذن من زوجها، كذلك الخادم كذلك أيضا بإذن من مخدومه، فهنا بد من هذا. أنا قدمت من بلاد بعيدة ونفذت نقودي، فهل يجوز لي أن أسأل الناس؟ نعم، إذا كنت مثلا معك نقود وذهبت نقودك ولا معك شيء مضطر لهذا فهذا لا بأس، ولكنك ما تسأل الناس إلا بمقدار حاجك فقط ولا تزيد على ذلك. هذا سأل يسأل عن مجموعة كلمات، يسأل عن كلمات في التفسير. لا خل، هذا ما هو محل، هذا الشيء اللي يستفيدون منه المجموعة أنا كلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Thank you.